أنا يا قدس والدمعات هاموا أهلي في فيافي الأرض هاموا افتخر فينا التاريخ وحنا هاموا وكتر ما صبر شعبي عالعزا يا يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله ميل عصافة تحول عطبرية لا عكا وحيفا سلم عبحرها ما تنسى الناصري هالقلعة العربية خبر لي بيسان برجعة أهلها يا طير الطائر يا رايح عالديري عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله على جنين وخذ لي من مرجها سلم لنا بلس طول كرم وترابة من ميناء يافا واشرب من ميتها رمل ورام الله سلم لي عحبابه يا طير الطائر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله علد والبير وبتلاحم حول لي على الخليل وهدي بكرمها ببير السابع الرابع سلم لي تحيا أريحة بنخلها وكرمها يا طير الطائر يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله ومرق عغزة وبوس لراملها أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس العاصمة والأقصى عالمها إن شاء الله تجمعنا يا ربي بديار تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير